صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال لنا البغوي رحمه الله كتاب الدعوات، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة تستجاب له، فأريد أن إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة تستجاب له، فأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا حديث متفق على صحته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن هناك دعوة قد وعده الله عز وجل يعني بإجابتها وعدا جازما، وإلا فدعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة أكثر من دعوة واحدة بكثير، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم تستجاب دعوته، ولكن ليست كل دعوة يدعو بها يكون مجزوما بإجابتها أو موعودا بإجابتها وعدا جازما، وإنما استجاب الله عز وجل ما شاء من دعائه. وهناك دعوة وعده الله بإجابتها فاستعجل كل نبي دعوته وادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شفاعة لها يوم القيامة، وهذا من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، مع ما دعا لها صلى الله عليه وسلم من غير هذه الدعوة المستجابة، وقد استجاب الله له فيها في دعوات عديدة. قال ابن الجوزي: هذا من حسن تصرفه صلى الله عليه وسلم، أنه جعل الدعوة فيما ينبغي، ومن كثرة كرمه صلى الله عليه وسلم لأنه آثر أمته على نفسه، ومن صحة نظره صلى الله عليه وسلم لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين. قال النووي: فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر في مصالحهم، فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قال النووي: فيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النار ولو مات مصرا على الكبائر. هذا اعتقد أهل السنة جميعا، بأن الإصرار على الكبائر غير الاستحلال، وهذا الحديث وأمثاله يدل على ذلك، لأنه إنما منع الشرك من مات لا يشرك بالله شيئا، والذي يظهر أن هذه في الشرك الأكبر، أنها في الشرك الأكبر، أن من مات لا يشرك بالله شيئا الشرك الأكبر، هذا الذي يمنع من النجاة والعياذ بالله. هذا الحديث أخرجه مسلم. عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. كما ذكرنا الفرق بين الإصرار وبين الاستحلال أو الإباء والاستكبار، أو نقول الاستحلال بنوعيه: استحلال التكذيب، وهو أن يكذب بأن الله حرم الشيء الفلاني أو أوجب الأمر الطاعة الفلانية، أو الرد والإباء، أن يأبى شرع الله عز وجل ويأبى الإنقياد له، فهذا هو الذي يكفر به ويخلد، الثاني ككفر إبليس. والتكذيب معلوم من سائر الأمم، كما قال عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين وغيرهم. وأما الإصرار والتكرار فهذا أمر آخر، الإصرار معناه أن يعزم على العود إلى الذنب. والتكرار لا يلزم أن يكون معه إصرار، بل يمكن أن يتكرر منه الذنب وهو يتوب كل مرة. الإصرار معناه أنه يطلب الكبيرة وفي نيته أنه لو قدر عليها أتاها مرة أخرى. قد ذكرنا من كلام شيخ الإسلام تيمية ونقل عن الإمام أحمد أن ذلك الذي يصر هذا الذي يعزم أن يعود لو قدر على المعصية، فهذا مذنب في الحال بسبب إصراره على ذلك. وأما التكرار فهو كما ذكرنا قد يكون مع الإصرار، كمن يدمن ذنبا وهو عازم أن يعود وهو بالفعل يعود، وبين من يتكرر منه بلا إصرار. فكلا الأمرين لا ينافي أصل التوحيد، وإن كان يخشى على صاحبه أنه باستمرار التكرار يؤثر ذلك في قلبه حتى يستجيز مخالفة الشر والعياذ بالله. فالمعاصي بريد الكفر فهي تؤول إليه، ولكن طالما لم يصل بعد إلى الكفر فهو ممن لا يشرك بالله شيئا ولم يعبد غير الله، فهذا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر من هذا الحديث أن من ترك الواجبات ولم يشرك بالله عز وجل شيئا فذلك أيضا داخل في عموم الشفاعة، وأن الشفاعة تناله إن شاء الله تبارك وتعالى كما دلت الأحاديث المستفيضة بل المتواترة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. المستفيضة التي تلقتها الأمة بالقبول. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعنه من أمته أن يجعلها له قربة. عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفه، إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلبته أو لعنته فجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. وفي رواية: اتخذت عندك، وقال القطان: فاجعلها صلاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله لها زكاة ورحمة. أخرجه مسلم ببيان عن حديث عائشة، أخرج مسلم من حديث عائشة بيان سبب هذا الحديث، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أو ما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وأخرجه أيضا من حديث جابر النحوة، وأخرجه من حديث أنس وفيه تقييد، حيث قال: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا أو زكاة وقربة يقربه بها من يوم القيامة، يقربه بها يوم القيامة. الله أعلم. وهذا القيد هو يعني معلوم. وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو جلده على سبيل إقامة الحد أو التعزير من باب أنه يطهره بذلك كما فعل مع من رجمهم أو جلدهم عليه الصلاة والسلام. وكذا يدخل في هذا من لعن ضمن اللعن العام، كلعن الله شارب الخمر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة وذكر شاربها، ويمنع من حصول هذا اللعن والطرد من إبعاده والطرد من رحمة الله مانع. هذا اللعن والطرد من رحمة الله، فقد يكون ملعونا ضمن اللعنة العامة في عدم في أصحاب الذنوب غير المعينين، ولكن يمنع منه مانع، كالرجل الذي كثيرا ما كان يؤتى به فلعنه رجل فقال: لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يشرب الخمر وشارب الخمر ملعون. فهذا يعني داخل في هذا أن هذا الأمر والدعاء عليه والإذاء والضرب والجلد يكون طهارة وكفارة له. فقد يقال كيف أفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما بين قال إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، يعني يصيبه من ذلك أحيانا ويكون صاحبه مستحقا له في الوقت وليس مستحقا له في المآل. وقال ليس لها بأهل، ودعا عليه بدعوة ليس لها بأهل باعتبار المآل، باعتبار ما يقول إليه حال من أنه سوف يتوب إلى الله عز وجل وسوف يحسن بعد إساءته. وقد يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان خلق عجولا، فقد يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليه. وقد بين الله نحو ذلك في أمر بعض المشركين عندما عينه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فقال اللهم لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأكرمة بن أبي جهل، وسمى رجالا من المشركين بأسمائهم لما جرحوه عليه الصلاة والسلام، لما جرحوا المشركون في غزوة أحد ولما قتلوا أصحابه، فدعا عليهم بأسمائهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهؤلاء الذين عينهم تاب الله عز وجل عليهم، فهم في النهاية ليسوا أهلا لهذه اللعنة باعتبار مآلهم، وإن كانوا حال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهلا لها. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الأولى والأفضل، وهو أن لا يعين في دعائه باللعن شخصا بعينه حتى ولو كان من الكفار، لأنه لا يدري على ما يوافي، وإن كان ذلك جائزا لكن اختار الله له الأولى والأفضل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم التعيين وظل على ما أطلقه القرآن من تعيين، من إطلاق اللعنة على الكافرين والظالمين. فمن كان ليس أهلا للعنة وللشتم لأنه في مآله وحاله الثاني أفضل وسوف يكون أقرب إلى الله عز وجل، فليكن هذا الذي وقع كفارة له، ولتكن هذه اللعنة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له وصلاة بدلا من اللعنة. والله أعلى وأعلم. هذا إذن لا ينافي العصمة، ولكن هو من باب الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم شرط ربه على ذلك، والله عز وجل وعده بالإجابة. باب فضل ذكر الله عز وجل ومجالس الذكر. قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، وقال الله عز وجل ولذكر الله أكبر. قال سعيد بن جبير الذكر طاعة الله، من أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطيعه فليس بذاكر، وإن أكثر التسبيح وتلاوة الكتاب. أحسن ما ذكره سعيد بن جبير، ذكر الله عز وجل أعظم الفضل في ذكره سبحانه وتعالى، وهو أن الله يذكر ما ذكره، فاذكروني أذكركم. وأي شيء أشرف للإنسان أن يذكره الله من أن يذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى، وأن يذكره سبحانه وتعالى حتى في نفسه، فذلك أعظم الشرف. فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله ذكره الله عز وجل. وأما قوله عز وجل ولذكر الله أكبر، قيل ولذكر الله أكبر من ذكركم لربكم، يعني ذكر الله أكبر، وقيل ذكر الله أكبر ثوابا من الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده، ذكر الله لكم. وصحح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن قوله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، أن معناه أن ما تتضمنه الصلاة من ذكر الله أكبر فائدة وأعظم عائدة من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إن أمر الصلاة بالفحشاء، أمر الصلاة بالمعروف ونهيها عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر أمر عظيم وكبير وله فائدة عظيمة، وما تتضمنه الصلاة من ذكر الله أكبر، ولذكر الله الذي تضمنه الصلاة أكبر، وذلك لأن الحاجة إلى الطاعات أعظم من ترك المنهيات، وذلك أن حياة القلب إنما تكون بفعل الطاعة. وقول سعيد بن جبير الذكر طاعة الله، يعني هذا ليس حصرا ولكن الذكر الحقيقي، لأن الذكر حضور مذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان، وذلك يقتضي ويستلزم الطاعة. فأعظم فوائد الذكر طاعة الله عز وجل، وإذا ذكر باللسان ولم يكن مطيعا لم يكن ذاكرا الذكر المطلوب الذي يحيي القلب ويصله بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك ذكر بالحال، كما أنه ذكر باللسان فهناك ذكر بالحال وبالعمل، وذلك أن يكون حاله في طاعة الله عز وجل وعمله في مرضاته سبحانه وتعالى، فذلك ذاكر لله لأن نيته لله عز وجل وقلبه مليء بإرادة وجهه عز وجل، فهذا ذاكر لله حتى ولو يعني كان لسانه أقل من غيره، وإلا فالذي يطيع الله سوف يكون أيضا مهتما بأمر اللسان وذكره سبحانه وتعالى بلسان. لكن تحريك اللسان من غير حضور القلب وبالتالي من غير طاعته عز وجل فهذا ليس بذكر، أو ليس هو الذكر المطلوب شرعا. عن أبي إسحاق قال سمعت الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة فتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. لا يقعد قوم يذكرون الله، وهذا يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويشمل تلاوة كتابه، ويشمل تدبر كتابه، ويشمل دراسة الحلال والحرام ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان والأحكام والإسلام والإحسان وسائر ما جاء به من الدين عليه الصلاة والسلام، فذلك كله ذكر لله عز وجل. حفتهم الملائكة أحاطت بهم، وذلك من علامات رضا الله عز وجل عنهم، ولا شك أن من تصحبه الملائكة فهو في أحسن الأحوال، تصحبه بالثناء والرضا والدعاء، إلا فالملائكة يعني مع البشر في كل أحوالهم، لكن هناك من تصحبه الملائكة مستغفرة داعية، وهذا يقتضي أو هو من علامات رضا الله سبحانه وتعالى، وهناك من تصحبه الملائكة ذامة له وليست بالصحبة التي ترفع شأنه. غشيتهم الرحمة، غطتهم الرحمة، ذلك معنى أن تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى جميعا، ذلك لأن غشيان الرحمة تغطيتها كتشبيه لها بالشيء الحسي الذي يغطي، أو هو في الحقيقة مفهوم المعنى من أن الرحمة تشمل جميعهم حتى ولو كان واحدا ليس منهم. وتنزلت عليهم السكينة، ما يجعله الله عز وجل في قلوبهم، ما يخلقه وينزله في قلوبهم من السكينة السكون والطمأنينة ومحبته عز وجل وكثرة ذكره، لأن الله قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وزوال الخوف من غيره عز وجل، وزوال الرغبة من غيره، لأن القلب يمتلئ بخوف الله والرغبة إليه ومحبته عز وجل دون من سواه، فهذا الذي يعني يجدونه من سكون النفس وعدم رغونتها وعدم تطلعها إلى زخرف الحياة الدنيا. لذلك مجالس العلم والذكر من أعظم ما يكون سببا لسعادة الإنسان وراحته وطمأنينة نفسه. وذكر الله عز وجل أعظم الشرف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الشرف لأن الله يذكرهم في من عنده، وذكرهم الله في من عنده أي من الملأ الأعلى من الملائكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا، يعني فضلاء، وقيل زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق، ورجح النووي أن أصح ضبط لهذه الكلمة فضلا، والثاني فضلا، والثالث فضلا. والخامس فضلاء جمع فضل. قال العلماء معناه على جميع الروايات أنهم زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق لا وظيفة لهم إلا حلق الذكر. وطبعا رواية فضلاء يعني فاضل له فضل على الله. قال إن لله ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم يحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يحول ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرضوا وصعدوا وصعدوا إلى السماء. قال فأسألهم وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئناك من عند عباد لك في الأرض يسبحونك. قال وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك. وقال وهل رأوا جنتي قالوا لا يا ربي. قال كيف لو رأوا جنتي قالوا يستجيرونك. قال مما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري قالوا لا. قال كيف لو رأوا ناري قالوا يستغفرونك. فيقول قد غفرت لهم أعطيتهم ما سألوني وأجرتهم مما استجروني. قال فيقولون ربنا فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول قد غفرت له هم القوم فيشقى بهم جليسهم. اتفق على صحة. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان يعني ينبغي أن يبدأ يعني أي مجلس من مجالس الذكر بالحمد والثناء على الله عز وجل وأن يكون فيه أيضا من الدعاء يعني وخصوص سؤال الجنة والاستعاذة بالله من النار لأن ذلك من علامات القبول عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ فيسألهم الله وهو أعلم من أين جئتم يعني لا يسألهم سبحانه وتعالى استخبارا شيء لا يعلمه تعالى الله عن ذلك بل يسألهم لإظهار فضلهم عند الملائكة. قال بلفظ قال وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. فذكر مع التسبيح الحمد والتكبير والتهليل والسؤال. وفي الرواية قال فكيف لو رأوا جنتي يقول كانوا أشد لها طلبا أو سؤالا. وقال كيف لو رأوا ناري قالوا كانوا أشد منها استعاذة. وهذا دليل على فضل صحبة أهل الخير وأن من جلس معهم ربما غفر له بغير اختيار منه ولا طلب بل بفضل الله عز وجل ورحمته يكون ذلك سببا لهدايته. فإن الله عز وجل إذا غفر له أخذ بقلبه إليه ورده عن الخطيئة التي كان عليها. يعني حدثني بعض الإخوة أنه يعني ذهب يوما إلى أحد مساجد الإخوة كارها وإنما ذهب لأنه كان يحتاج إلى بعض الناس لصناعة شيء في منزله يعني له سباكة أو نحو ذلك. فقال أحضر الخطبة لا لم يكن يجد هذا الشخص إلا في مسجد أحد مساجد الإخوة. فقال سوف أظل يعني أسمع هذه الخطبة الطويلة المملة من هؤلاء الملتحين والمتطرفين أو نحو ذلك إلا أنه قال سوف أنام لي النصف ساعة أو الساعة التي يخطبها أجعلها راحة ثم ألتقي به بعد الخطبة. فسبحان الله كان يعني وجد يعني ذلك يعني وجد في الخطبة من يعني يذكر الناس فيوجد من يبكي فبكى معهم وكان ذلك من أسباب هدايته رغم أنه كان عازما على النوم في الخطبة لأجل ألا يستمع سخافات هؤلاء الناس. فكان سببا لالتزامه وتوبته إلى الله عز وجل. ما أظن أن ذلك إلا من هذا الباب والله أعلم. فإنما هو ما جلس لأجل أن يستمع الذكر وإنما جلس لحاجة فراح يقابل واحد عايزه عشان يعمل له حاجة وهو زهقان من الذكر فكان سببا في هدايته. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه البخاري معلقا ورواه أحمد ورواه البخاري في أفعال العباد والطبري والطبراني عن أبي هريرة. وقال الحافظ أخرجه البيهقي في الدلائل وأخرجه ابن ماجه أيضا من حديث أم الدرداء، أخرجه أحمد من حديث أم الدرداء، وهذا الحديث حديث حسن صحيح. يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني أو إذا ذكرني، كما في الرواية الأخرى: وتحركت بي شفتا، أي بذكره سبحانه وتعالى باسمه عز وجل، وليس أنه يحل في شفتي العبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وفوق العرش، والمعنى مفهوم جزما. تحركت بي أي بذكره سبحانه وتعالى وبتسبيحه وتحميده. فهذه المعية معية خاصة، معية توفيق ومحبة وتأييد وحفظ. هذه المعية غير المعية العامة التي هي معية العلم والسمع والبصر. فمن كان ذاكرا لله عز وجل فالله معه، يحفظه ويثبته ويؤيده. وفيه التأكيد على تحريك الشفتين واللسان بالأولى، فإن ذلك هو مصدر يعني الذكر، فليس الذكر بالقلب فقط هو الأولى، بل الأولى أن يكون ذاكرا بالقلب واللسان معا. وأحيانا يعني يكون تحريك اللسان والشفتين فرضا لا يجزئ الذكر بغيرهما، كأذكار الصلاة الواجبة، ما كان منها ركنا وما كان واجبا لا بد أن يحرك شفتيه بذلك، ولا بد أن يتكلم. تحريك الشفتين كما ذكرنا من قبل ليس بدون نفس، بل مع النفس، حتى يكون قد قرأ الفاتحة مثلا، أو سبح ربه العظيم، أو سبح ربه الأعلى، أو كبر، لا بد أن يقول الله أكبر بصوت لو كان هناك يعني بجواره، ولو كان منخفضا جدا بحيث أن يسمعه بجواره لو سكن، أو لو كان هناك قريبا منه جدا، وليس مجرد تحريك الشفتين بلا هواء، ولكن تحريك الشفتين مع النفس كما ذكرنا ومع تحريك اللسان مشروع. وأفضل الأنواع في الأذكار المستحبة أن يكون بالذكر، أن يكون الذكر باللسان والقلب معا. عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم بلفظ: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. شبه الذاكر بالحي، وذلك لأنه يدرك من حقائق الإيمان ومعرفة الله عز وجل ومحبته وحضور ما مشاهد الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر في قلبه، ووجود تلذذه، وجود التلذذ بمعاني الحق وإدراكها، يعني علم وجود لذة، هذه من صفات الحياة. وكذا الإرادة، فإن إرادته لوجه الله عز وجل وإرادته للقرب منه. وأما الميت فهو منعدم الإرادة، لا يستطيع، ومنعدم الإحساس، ومنعدم العلم والعمل، فهذا الذي لا يريد حقائق، والذي لا يريد ولا يعلم ولا يشعر بمعاني الإيمان، لا يريدها ولا يشعر بها، فهذا مثل الميت. فذكر الله عز وجل من أعظم أسباب حياة القلب. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير من إعطاء الذهب والورق، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قال: وما ذاك رسول الله؟ قال: ذكر الله. هذا حديث حسن، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، وروي ما أخرجه مالك موقوفا على أبي الدرداء. مع ما ورد في فضل الجهاد النفقة في سبيل الله عز وجل ومع ما أوجب الله عز وجل ذلك، فكيف نجمع بين هذه الفضيلة العظيمة من ذكر الله وبين ما ورد من فضائل الأعمال الأخرى؟ الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه لو قورنا هذا الذكر الذي هو حضور القلب، الذي هو مع حضور القلب، الذي هو مع تدبر معاني ما يقول، الذي هو بالعمل والحال كذلك، لو قورنا بهذه الأعمال من غير حضور القلب، يعني لو أنه خرج في الجهاد مثلا لقي العدو وضرب عنقه وضرب أعناقه، ضربوا عنقه وضربوا عنقه، فهذا إذا كان خاليا من الذكر كمن يخرج مجاهدا لكن وقته يقضيه بغير عبادة وغير ذكر ويضيع الأوقات، ثم يأتيه ما يترتب عليه موته ويقتل، وهذا فضل لا شك أنه خرج مجاهدا في سبيل الله، لكن خير منه الذي حال قلبه في القرب من الله عز وجل وذكره حتى ولو لم يكن مجاهدا أفضل منه. فلو قورنا بين الذكر من غير أعمال لكن مع حضور القلب كما ذكرنا وبين الأعمال من غير ذكر لكان ذكر الله أفضل، كما يعني يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة قال سبق المفردون، قيل ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا، قال الذاكرون الله كثيرا، فهؤلاء هم السابقون إلى الله عز وجل. ويعني ذلك كما ذكرنا ليس هو الذكر باللسان فقط، مثلا كأن يعد مثلا 100,000 من تسبيحة أو تحميد أو كذا نحو ذلك، ليس هو المقصود فقط لو بلغ ما بلغ، بل كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أن من أطاع الله فقد ذكره، لكن المقصود حضور القلب في هذه الأذكار، فهي التي يعني تفضل على إنفاق الأموال وتفضل على حتى الجهاد في سبيل الله، وأنه أزكى الأعمال، خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، عند الملك الحق سبحانه وتعالى، المليك عز وجل معنى الملك، وأرفعها في درجاتكم، وخير من إعطاء الذهب والورق، أي ممن لم يكن قلبه حاضرا عندها كما حضر قلب الذاكر، وكذا من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم واضربوا أعناقكم ممن لم يكن كذلك، ممن لم يكن ذاكرا، يعني من كان يلقى العدو وليس بذاكر فأفضل منه الذاكر ولو لم يلقى العدو. ولذلك أمر الله عز وجل عباده المؤمنين إذا لقوا العدو أن يكثروا من الذكر، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فاذكروا الله كثيرا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، واذكروا الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بل نصرة المؤمنين إنما هي بحسب ولود الذاكرين فيهم، فإذا كان الجيش أكثره لا يذكر الله كان ذلك من الخطر العظيم على الجيش وعدم الثبات وارد عليه، نسأل الله العافية. الذكر زائد على حد 100 نعم، الذكر زائد على حد 100، حضور القلب في التقرب إلى الله واستحضار معية الله واستحضار لقاءه أنه يريد لقاء الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذا الذي يثبت، هذا الذي يثبت الله عز وجل به عباده المؤمنين، يعني كم من أناس يعني لو لم لا يكن القلب حاضرا بالذكر ساعة المواقف الشديدة لا يعني عجز الإنسان عن الثبات، فانظر إلى ذكر الله عز وجل عند إبراهيم حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الذي جعله لا يعبأ بالنار وما حول، ذكر موسى عليه السلام لربه عز وجل قال كلا إن معي ربي سيهدين، ذكر الله عز وجل عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، هذه مواطن الذكر التي ثبت بها هؤلاء الأنبياء، ثبت الله بها قلوبهم سبحانه وتعالى، قال لا تحزن إن الله معنا، فهذا الذي يجعله يثبت، يجعله لا يعبأ بما حوله لأنه مع الله عز وجل فالله معه، وهذا ليس فقط مجرد النية، وإلا فالمفاضلة خير من إعطاء الذهب، خير من أن تلقوا عدوكم، يدل على أن الفعل المفضول فيه فضل، يعني أن تلقى عدوكم هذا ليس إنسانا مرائيا مثلا، وليس أنه إنسان يقاتل في غير سبيل الله، بل هو يقاتل في سبيل الله ولكن غيره أكمل منه، وذلك أنه لم يكن بحاله حال القتال كحال ذلك الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر يعني متفاوت حسب حال القلب وحسب حضور القلب في الأعمال. لا شك أن النية من ذلك، لكن متفاوت الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما جدا. عبد الله بن بسر المازني قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي ناس خير؟ فقال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. اسناده صحيح. وذلك شبه يعني اللسان الذي يذكر الله عز وجل بالشيء الرطب الطيب الذي فيه الحياة، نبات الرطب الذي فيه الحياة والنفع، وأما الشيء اليابس الجاف وهذا أمر معروف لا نفع فيه. فالذي مات وهو لا يذكر الله عز وجل دليل على قسوة القلب وقلة الإيمان فيه أو انعدامه والعياذ بالله. وأما من لقي الله عز وجل فارق الدنيا وهو لسانه على ذكر الله على ما على يعني قرب قلبه من الله سبحانه وتعالى. قال هذا حديث حسن. عن ابن لهيعة عن دراجة أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال: الذاكرون الله كثيرا. قالوا: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ فقال: لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر أو يختضب دما لكان الذاكر لله كثيرا أفضل منه درجة. هذا حديث ضعيف سندا، هو نفس المعنى الذي في حديث أبي الدرداء الذي ذكرناه آنفا. ولا شك أن الذي جمع بين الأمرين بل حق يعني هو الأكمل أو هو السابق إلى الله عز وجل، بل الحقيقة أن عباد الله المؤمنين إنما يطلبون بالجهاد وبالدعوة وبالنفقة في سبيل الله عز وجل وبغير ذلك أن يمن الله عز وجل عليهم بحضور قلوبهم في ذكره ومحبته ومعرفته، إنما يطلبون بالأعمال أن تكون القلوب يعني متصلة بالله سبحانه وتعالى. فهم يريدون يعملون هذه الأعمال لأجل أن يعني يأخذ الله عز وجل بقلوبهم إليه وأن يملأها بذكره سبحانه وتعالى، لأن مواطن العبادات هي أعظم ما يحصل به للإنسان حضور القلب. ولذلك المقارنة هنا بين من ذكر الله عز وجل على الحال الذي وصفنا من الحب والإرادة والمعرفة بالأسماء والصفات والإيمان باليوم الآخر واستحضار هذه الأمور، وأنه ذاكر الله عز وجل بذلك ويسبح الله ويحمده على ذلك، وبين من فعل الأعمال الأخرى دون أن يكون حاضر القلب. أما من جمع بين الأمرين وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فكانوا أعظم ذكرا لله عز وجل في مواطن اللقاء، وهذه اللحظات كانت عند أهل الفضل منهم من أعظم لحظات الذكر. والله أعلم. يقول: وروي عن أبي هريرة، طبعا هو لا يلتزم بالاصطلاح هنا أن الروية دي مش معناها ضعيفة، لأنه هنا يعني يستعمل روية في الصحيح، وهنا هذا الموضع. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، تشكيلها كده هنا وفي ضبط آخر هي المفردون، أنهم منفردون عن غيرهم. قالوا: وما المفردون يا رسول الله أو المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال القتيبي: المفردون الذين ذهب القرن الذين كانوا فيه وبقوا وهم يذكرون الله. قال ابن العربي: فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس وخلى بمراعاة الأمر والنهي. الله أعلم. أو لأنهم سبقوا غيرهم وكانوا يعني منفردين بالنسبة إلى أنه لا يوجد معهم من يقاربهم وهم ذاكرون الله كثيرا. الكلام ده كان كما ذكرنا حديث رواه مسلم أولا، فهو كما كان في غزو عودته صلى الله عليه وسلم أظن غزوة تبوك أو غيره. قال هذا جمدان, جمدان جبل سبق المفردون, سيروا هذا جمدان, هم كانوا يريدون السبق إلى المدينة والعودة. فقال من الذي سبق؟ المفردون أو المفردون. باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والذكر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه, وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته, مشهور حتى أحبه, فكنت سمعه فإذا أحببته. وهذه الرواية هكذا قال حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, وإن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءته. هذا حديث صحيح رغم كلام تكلم فيه العلماء مع أنه رواية البخاري, لكن حديث صحيح بطرقه سوف نذكره تفصيلا إن شاء الله مرة قادمة. الاستغناء بي الاستغناء ده مش راجح وقلنا الاضطراب الالحان زي ما قلنا اضطراب الالحان كيف هو مش منير طبعا كثير جدا لغايه ما يبدو شوال 22 22 شيخ. مرحبا يا اسمي جاه لك من سنة 2-4 بس ما تفكروش بأسفل لكن موقف الحاجة حجاج يوسف صافي الحادث بأرشاد يعني قال إلى هذا المبير بس هذا المبير بس مش خارج من المبير حلو بقى ربنا عامل فيه بس مش خارج من المبير بس يرجى انها تنفعهم يوما من الاخر. لا طبعا لا تأمروا بالمعروف تنهى المنكر بس ما يعني مسألة الخروج من الملة دي بقى ربنا اعلم. تحريم مش أخوان البقر شيء تقول في السبيرتا أرتب أكون بارك في درس الله حرم بيت ميتة